بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في الملازمة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلاقيه فلازمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله قال رحمه الله: باب الملازمة، أي ملازمة الغريم لغريمه حفظا لحقه. ثم ذكر حديث كعب مع خصمه، وهو أنه الشاهد منه أن كعبا لما لقيه وهو مدين لزمه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان له دين على غيره وكان الدين حالاً فله ملازمته بل ومنعه من السفر حفظاً لحقه. وهذا الحديث تقدم الكلام على ما فيه من فوائد، التي منها جواز قضاء الدين في المسجد، وجواز أيضاً المصالحة في المسجد، ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، لأن المراد عقود المعاوضات، وهذا صلح وليس عقد معاوضة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التقاضي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذا الحديث يقول: باب التقاضي. وذكر حديث خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية. عندكم فسر قينا؟ لا ما أي. وكان له علي نعم، وكان له على العاص بن وائل دراهم. شف معنى أقول قينا، اللي معروف القين يعني الحداد، ها اي الحداد، بس تاكد منها لما ماخذ من في حديث العباس: الا الاذخر فانه لقينهم، فانه لقينهم. نعم، بس حبيت اتاكد في السياق في غيره. طيب، قال: وكان له علي، وكان له على العاص بن وائل دراهم، فاتيته اتقاضى، قال: لا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك، يعني يقول هذا سخرية. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، يعني حتى يقول هذا الكلام، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الشاهد من هذا جواز التقاضي والمطالبة بالحق، وذلك لأن خبابا كان قيدا قينا يعني حدادا في الجاهلية، وكان له على العاص بن وائل دراهم، فأتى خباب يطلب حقه من العاص فقال: لا أقضيك. نعم، وفيه أيضا قوة إيمان خباب رضي الله عنه، لأنه منعه من حقه حتى يكفر، ومع ذلك لم يكفر. وهذا يدل على أن مثل هذا لا يبيح للإنسان التأويل والكفر، لأنه ليس ضرورة. نعم، لو قال، لو هدده بالقتل أو نحو ذلك فهذا له شأن آخر، أما مثل هذا فلا يعتبر إكراها ملجئا. فهمتم؟ يعني لو قال مثلا لا أعطيك حقك حتى تكفر، نقول لا تأخذ حقك، حقك إن لم تأخذه في الدنيا تأخذه يوم القيامة. لكن لو قال مثلا، لو هدده بقتل أو بانتهاك عرض ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج أن يتأول. نعم، أي حداتي. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. قال: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. أخذت ولا أخذت؟ نعم، أخذت. نعم، هنا. السلام عليكم. قال رحمه الله: قال: فقال: أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، 3 أحوال أو حولا واحدا. طيب، يقول رحمه الله: كتاب في اللقطة. اللقطة ويقال لقطة ولقاطة، وهي المال الضائع، المال الضائع. وعرفها الفقهاء رحمه الله بأنها مال أو مختص ضل عن ربه. مال اللقطة، مال أو مختص ضل عن ربه. فالمال كل ما يتمول، وضابط المال ما يصح عقد البيع عليه. ضابط المال كل ما يصح عقد البيع عليه فهو مال أو مختص، يعني يختص بالإنسان. وضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، ككلب الصيد، ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. فكلب الصيد والحرث والماشية لا يملك، فهو عند من تحت يده اختصاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. فلو ضاع هذا الكلب فيعتبر لقطة، يعتبر لقطة. كذلك أيضا المصحف على القول بعدم جواز بيعه من المختص، هذه اللقطة. وقد تقدم الكلام على اللقطة وأقسامها، وأن اللقطة تنقسم إلى 3 أقسام بل 4 أقسام. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملك بلا تعريف، كالعصا والسوط والرغيف ونحوه. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السوط والعصا، يلتقطه الإنسان ينتفع به. ولكن هذا مشروط كما تقدم، ما لم يعلم عين صاحبه، فإن كان يعلم عين صاحبه فيجب عليه أن يدفعه إليه. فلو كنت مثلا تسير في طريق وأمامك رجل قد اشترى سواكا فسقط منه سواك بريال أو بريالين، هذا لا تتبع الهمة، لا يجوز لك أن تأخذه وتقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السوط والعصا ونحوه. نقول: لأنك تعلم عين صاحبه، أما إذا لم تعلم عين صاحبه فإنه تأخذه. كذلك أيضا رغيف، يعني وانت تمشي في الطريق وجدت كيس خبز بريال وأنت لا تعلم، لك أن تنتفع به، وجدت ميدالية تأخذها قلما من الأقلام الرخيصة، هذا ما تتبعه، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. وقولهم رحمه الله ما لا تتبعه همة أوساط الناس، إنما اعتبروا الوسط ولم يعتبروا الأعلى ولا الأدنى، لأن الوسط فوقه الغني، فالغني الشيء الكثير قد لا تتبعه همته، قد يضيع منه 1000 ريال ما يبالي. والفقير بل البخيل، البخيل هذا لو ضاع قرش، لو ضاع له قرش، مو بقرش يعني السمك، لا قرش أو هللة، لذهب يبحث عنها. فالعبرة بأوساط الناس. القسم الثاني من أقسام اللقطة ما يمتنع من صغار السباع، الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع. والذي يمتنع من صغار السباع تقدم لنا أنه على 3-4 أنواع. ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، وما يمتنع لسرعة عدوه، وما يمتنع لنابه، وما يمتنع لطيرانه. الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع 4 أنواع. الأول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، بمعنى أن السباع لا تقترب منه، مثل الجمل وغير الجمل، البغل. نعم. طيب، والثاني ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالفهد والظباء. الثالث ما يمتنع من صغار السباع لنابه، له ناب مثل ايش؟ الفهد ايضا، ومثل الضبع. نعم، هذا سبع، هو لو فكنا الله منه ما جبنا التقسيم، هو السبب هذا. عرفت؟ اي احنا نبغى اللي يمتنع من الثعلب. طيب، والرابع ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور. طيب، اذا هذا الذي يمتنع لا يجوز التقاطه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال دعها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. القسم الثاني الضوال من الحيوان. القسم الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، ما لا يمتنع من صغار السباع، مثل البهيمة، مثل الغنم، الغنم من ضأن ومعز ونحو ذلك، فهذا يجوز التقاطه بشرطين. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها، والشرط الثاني أن يقوى على تعريفها. فأما الشرط الأول وهو أن يأمن نفسه، فمعناه أن يأمن من نفسه ألا يجحد، ربما يأخذ فتحدثه نفسه تقول خذه لك، النبي سيقول هو لك أو لأخيك أو للذئب، وأنت أولى، أو أنت الأخ وأنت أولى من الذئب فيأخذه. والثاني أن يقوى على التعريف، قد يكون أمينا لكنه لا يستطيع التعريف، فبهذين الشرطين يجوز الأخذ. قال العلماء رحمهم الله والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، وكذلك أيضا ما يخشى فساده، يخير بين أن يتملكه بقيمته، وبين أن يبيعه ويحفظ قيمته، وبين أن يجفف ما يمكن تجفيفه إذا كان مثل فواكه ونحوها، وبين أن يبقيه وينفق عليه ويرجع على صاحبه. إذا من وجد مثلا شات، وجد نقول أنت بالخيار، إن شئت فأبقها وأنفق عليها حتى يجدها صاحبها، وإن شئت فلك أن تتملكها بقيمتها، وإن شئت فاذبحها واحفظ لحمها مثلا، أو بعها واحفظ قيمتها. كذلك أيضا لو وجد فواكه، يعني وجد مثلا في مسبعة في بر وجد كراتين من الموز، ها، أو كراتين من الخضار والفواكه، نقول أنت بالخيار، إن شئت تملكها بقيمتها، وإن شئت بيعها واحفظ ثمنها، وإن كان مما يمكن تجفيفه يجفف، لكن هذا قد يعني ما يتحول من فاكهة إلى غير فاكهة. هذا بالنسبة لما يمتنع، ما لا يمتنع من استغلال السباع. القسم الرابع بقية الأموال كالأثمان من ذهب وفضة ودراهم ودنانير، فهذه يحفظها ويعرفها سنة كاملة. وفي هذا الحديث قال عرفها حولا ثم قال عرفها حولا ثم قال عرفها حولا، وهذا كان في أول الأمر يعرف اللقطة ثلاثة أحوال، ثم استقر الأمر كما في حديث زيد بن خالد الجهني على أن يكون على أن التعريف يكون حولا واحدا، وبعد الحول يتملكها وتكون وديعة عنده. بعد الحول إذا عرف اللقطة سنة كاملة، سنة هلالية كاملة، بعد الحول تدخل في ملكه، لكنه ملك مراعى. ما معنى مراعى؟ بمعنى أنه لو جاء صاحبها في أي يوم من الأيام يدفعها إليه. نعم. لا، في مثل النعامة. لا، النعامة مو بعجوها، لا، الفيل. الفيل، نعم. نعم. مع أن الفيل سبحان الله العقرب تلسعه وتسقطه، وما تجي ظفر من الأرض. فهمتم؟ الفيل، هذا الفيل ربما تلدغه العقرب فتقتله. نعم. يكون الإنسان حقوقياً غير لكنه لا يملك. هل بهيمة داخلة فيه بهيمة الأنعام؟ لا، تملك. لكن الكلب كلب الصيد والحرث والماشية، الكلب من حيث الأصل لا يجوز بيعه. لكن ما الذي يجوز الانتفاع به من الكلاب؟ كلب الصيد والحرث والماشية. نعم. ومن باب أولى كلب الحراسة الذي يحرس الإنسان. القطط في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن السنور، والمشهور من مذهب أن المراد السنور يعني الهر الذي لا ينتفع به. قال وأما ما ينتفع به يعني يأكل الخشاش ونحوه فهذا يجوز بيعه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب ضالة الإبل. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. طيب، يقول: باب ضالة الإبل. وذكر في حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي، والأعرابي ساكن البادية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، يعني عما يجوز التقاطه، فما ما حكمه؟ قال: عرفها سنة، أي حولا كاملا. وأما الحديث السابق أنها تعرف ثلاثة أحوال فهذا في أول الأمر ثم نسخ. ثم قال: اعرف عفاصها ووكاءها. عفاصها أي الوعاء التي هو فيه، ووكاءها أي الرباط والعدد. قال: فإن جاء أحد يخبرك بها، أي إذا جاء صاحبها ووصفها بعلاماتها فادفعها له، وإلا فاستنفقها، يعني تكون من مالك لكنها تكون وديعة عندك ودينا في ذمتك، تؤديها إلى صاحبها لو أتى يوم من الدهر. يقول: نعم. قال: يا رسول الله، ضالة الغنم، يعني ما حكمها؟ إذا ما حكمها، أي إذا وجد شاة ضالة، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها لك أو لأخيك يعني غيرك أو صاحبها أو للذئب يعدو عليها ويقتلها، فإما أن تأخذها أو يأخذها أخوك أو يأكلها الذئب. قال فضالة الإبل، لما سألوا عنه تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تمعر يعني تغير إنكارا عليه في ضالة الإبل، فقال ما لك ولها، يعني ما شأنك بها، لا تأخذها، معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها أي خفها فهو قوي فهي تمشي وتقطع المسافات، وسقاؤها أي جوفها يعني أنها تخزن الماء في جوفها مدة طويلة، ولهذا تبقى الإبل مدة يعني تبقى 10 أيام ربما إلى أسبوعين تنتفع بهذا الماء الذي خزنته. ثم قال عليه الصلاة والسلام تريد الماء وتأكل الشجر، تريد الماء وتأكل الشجر يعني أنها تعرف موارد الماء، وتأكل الشجر يعني لا تحتاج إلى أحد أن يعني يعينها لأنها لأن عنقها طويل، ولهذا قال يعني هنا قال تريد الماء وتأكل الشجر. استثنى العلماء رحمهم الله من ضالة الإبل، استثنوا من عدم جواز أخذها ما لو وجدها في مسبعة أو مهلكة أو وجدها بين قوم لا يبالون يأخذون كل شيء، فإنه في هذه الحال يأخذها أو ينقلها إلى مكان آمن، فهمتم؟ يستثنى من تحريم التقاط ضالة الإبل، يستثنى من ذلك إذا وجدها في مسبعة، يعني مثلا ذهب إلى الربع الخالي وجد إبل وليس حولها موارد ماء ولا أحد ويعرف يقينا أنها سوف تهلك، حينئذ نقول يأخذها وينقلها إلى مكان آمن، ينقلها مثلا إلى مكان فيه شجر فيه ماء ونحو ذلك، فيكون بذلك محسنا، وإلا فإنه يأخذها، فإنه لا يأخذها لأنها تمتنع من صغار السباع. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله أقف على هذا. ها يأخذها، أقول يأخذها هو بالخيار، إن شاء أخذها وعرفها، لماذا؟ لأنه إذا غير موضعها صاحبها لن يجدها، أو ينقلها إلى أقرب مكان آمن. لا ما تملك، بس هذا من باب حفظ مال الأخير. نعم تفضل. إيش أمر إيش؟ لا يعني خذ أنت، خذها يعني إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك أو يأكلها الذئب. لا لا يعرفها سنة، ضالة ما لا يمتنع من صغار السباع يجوز التقاطه بشرطين، أن يأمن وأن يقوى على التعريف، فيعرفها حولا ثم بعد ذلك تدخل في ملكه. ها يجوز الترك، نعم يعني الالتقاط، الالتقاط لا يجب إلا إذا علمت أنها سوف تتلف وتهلك، حينئذ يجب لأنك تنقذ مال أخيك المسلم. أما إذا كنت تعلم أن صاحبها أنه سيأتي شخص ويلتقطها أو صاحبها فاتركها. ها؟ لا ما تملك من حيث الأصل لا يجوز ملك، أي بس هنا أخذها استنقاذا، وأخذ الإبل إذا وجدها في مسبعة ليس لأجل التعريف وإنما أخذها استنقاذا، ولهذا نقول يأخذها وينقلها المكان أو يبقيها وديعة. أي نعم ترجع على صاحبها. نعم إذا خشي يتركها، يأخذ إيش؟ إيه أخذت عرفها وجه صاحبها قالت كل هذا اللي وجدت. لا ما يتهم. هذا هو محسن الملتقط محسن. الجرجل لا يأخذها خله. أقول خلص دع صاحبها يلاحقها في البلاري. نعم.